صلى الله عليكم وتوجيهكم حفظكم الله لمن يرغب أن يضع وقفا لوالده من أموال والده، والده ترك الأمر له وطلب منه أن ينظر في المصلحة مع العلم أن المبلغ يفوق 3 ملايين ريال. أرجو التكرم بتوجيهنا لما ترونه حيال هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لا شك أن الأوقاف الخيرية التي يراد منها البر والإحسان من أفضل الأعمال، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذه الأمور 3 من كسب العبد وتستمر جارية عليه ما دام العمل فيها مستمرا. وأفضل الأمور فيما أرى بالنسبة للوقف بناء المساجد في الأماكن المحتاجة لبناء المساجد مع البعد عن المباهات والخيلاء، وإنشاء مساكن في تلك المساجد عندها للإمام والمؤذن ليضمن بإذن الله حصول حسن موالاة هذه المساجد والاهتمام بها. فإذا كان في المال سعة تنشأ أوقاف المساكن للفقراء المحتاجين، إما على طلاب تعلم القرآن، ولا شك أن تعلم القرآن من أفضل الأعمال، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وثواب قراءة القرآن والأمر بتعلمه والإنفاق على ذلك يدخل في إحدى 3 التي لا ينقطع عمل العبد فيها. وتلمس حاجات المحتاجين ومساعدتهم بقدر الإمكان، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أحسن الله إليكم. نحن مجموعة نعمل في شركة يوجد فيها مصلى يبعد حوالي 300 متر يؤذن فيه وتقام الصلاة ويجتمع فيه موظف الشركة يصلون، لكن يوجد بعض الموظفين يصلي في المكتب بحجة أن الصلاة في هذا المصلى غير واجبة، وأن صلاتهم في المكتب جماعة وهم يصلون 3 أو 4، وأن المصلى أو المصلي يصلي فيه حوالي الصلوات 5. إذا قلت لهم الصلاة في المصلى واجبة يقولون نحن جماعة، ما حكم عملهم هذا مع العلم أنه لا يوجد مسجد رسمي قريب لأننا في شركة بعيدة؟ إذا اتخذ مكان للصلاة وعد لذلك فإنه يكون له حكم المسجد، لأن القصد في الصلوات الاجتماع وعدم التفرق، وكلما زاد عدد الجماعة زاد الفضل، فقد قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجل الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. فتكثير الجماعة يترتب عليه كثرة الأجر، ولو ترك أداء الجماعة مع الناس، واكتب كل اثنين بصلاة في مكانهم الذي يرغبون لتشتت الجمع، وذهب قدر كبير من المقاصد الشرعية في اجتماع الأمة. نصيحتي للجميع أن يلتزموا الصلاة في المسجد ما استطاعوا إلى ذلك، وأن لا يتخلل بعضهم ويخلخل جمعهم واجتماعهم، فإن من كان سببا في ذلك يكون عليه وزر ذلك الاتجاه والتوجه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هل للجنوب والحائض يذكر أذكار النوم التي فيها بعض الآيات خوفا من السحر وغيره؟ الأصل أنها تقال، يقولها كل أحد من رجل وامرأة ولو كانت حائضا، لأنها لا تقدر أن ترفع هذا الحدث، بخلاف الجنوب، الجنوب قادر على رفع الحدث بالاغتسال، وإذا تعذر الاغتسال تيمم حتى لو لم يؤدي الصلاة بذلك التيمم، لأن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم جلس يبول في موقع خارج البيوت، فسلم عليه إنسان ولم يرد عليه، ثم قام وأتى إلى حائل موضع وتيمم، ثم رد عليه السلام وقال كرهت أن أرد عليك، أنا يعني على غير طهارة، ولم يكن يريد أن يصلي بهذا التيمم فريضة. فمن هذا يعرف أن الأذكار ولو اشتملت على آيات، ومن أهم ذلك آية الكرسي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من قرأها حال اضطجاعه على فراش نومه ونام أنه لا يزال عليه من الله حارس ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وهذا مطلب عظيم ينبغي أن لا يفوت على أحد يقدر على تعاهده. يهيئ الله لك حراسة ويصد عنك الشيطان طيلة نومك على فراشك بسبب قراءة هذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية في كتاب الله. فإن شاء الله ليس على المرأة الحائض أو النفساء حرج في قراءة الأذكار في حال حيضها أو نفاسها، والله المستعان. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة باعثتها ذا العين ميم من اليمن، كنا عرضنا لها مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت. تقول في هذه الحلقة: أحد الدعاة إلى الله يقول لا أؤمن إلا بسحر التخييل، أما العين والإصابة بالسحر والقراءة في الماء للشرب، كل هذه الأمور خزعبلات وترهات لا دليل عليها. ولما ساق له بعض الناس كلام ابن تيمية والإمام أحمد قال هما واهمان ولا صحة لهذا الكلام وهو من الموروث القديم، فهل كلامه صحيح؟ نسأل الله أن يهدي الضال المسلمين. الجرأة على التخبط في التحليل والتحريم أو انتقاد أهل العلم يدل على رقة الدين وشيء من قلة الحياء. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ماذا يقول هو ومن يصدقه في الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيقول ذلك تخيل؟ النبي قال فيما يتعلق بالعين: علامة يقتل أحدكم أخاه. ذكر أن العين حق، أما السحر فالله جل وعلا ذكره في القرآن، ذكر التخيل يخيل إليه من سحر أن تسعى وذكر غير ذلك يفرقون بين المرء وزوجه، وذكر عن هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا وأمثاله ينبغي أن لا يرجع إليهم في شيء من أمور الدين، لأن من كانت عنده الجرأة الجامحة لا ترده نصوص. والمعترض عليه بقول الإمام أحمد وشيخ الإسلام بن تيمية كان ينبغي له أن يسأل أهل العلم حتى يبينونه أصول الرد. الإمام أحمد إمام أهل السنة في الحديث، وابن تيمية كما يقول الحافظ بن حجر في ذكر ترجمة ابن تيمية حتى قيل أي حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. ويأتي مثل هذا الرجل الذي نسأل الله أن يهدينا وإياه ويقول هما واهمان، هو في الحقيقة هو المتجرع، لأن من يخفو ما ليس له به علم يكون جريئا على اجتياز الحواجز، والله المستعان. ومن يدعي العلم ينبغي أن لا يثق به في كل شيء، فإن العلم ما قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وبقية الناس يؤخذ من أقوالهم ويترك. إلا أن أهل العلم والصدر الأول ومن كانوا في القرون المفضلة ومن شهد لهم الخاص والعام والمحب والمخالف أولى بالأخذ بأقوالهم من نابت النبت لا يعتمد على أصول، وإن كان يتكلم كثيرا فليس العلم بكثرة الكلام، حتى ولو كان عالما اتقوا زلة العالم. لكني لا أعتقد أن هذا النقل ينقل عن عالم عارف بأصول التشريع وفروعه مطلع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن أن يتكلم الإنسان ساعة، وإذا أردت أن تستخلص من كلامه ما يعتمد عليه لا تجد شيئا، كما يقول أحد مشايخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، وهو ذاك الرجل قال إن بعض الناس يكون كلامه كثيرا كالتبن الكثير الذي لا تجد فيه كثرة ثمرة، يخيل لمن يراه عظم الجهام، وهذه الكلمة الأخيرة من عندي أنا، لكن لا يجد شيء. العبرة في الحقيقة بما وافق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والتزم الاتساء به عليه أفضل الصلاة والتسليم. وإذا رأيت الرجل ولو كان عنده علم، إذا رأيته جريئا على انتقاد العلماء ولا سيما أهل الشان والمقام والمواقف العظيمة التي نصر الله بها الحق، إذا رأيته يتجرع على انتقادهم فإن ذلك لقلة العلم حقيقة، ما شيء من ضعف الحياء. كل من خاض فيما لا يحسن أو ظن أنه يحسن وهو ليس كذلك، إذا سلط على فكره وأقواله الرأي العلمي الشرعي ذهبت تلك الخيالات، والله المستعان. أحسن الله إليكم. تسأل أختنا تقول أشكل علينا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في خروج النساء لصلاة العيد، كيف تخرج النساء مع الرجال في مكان واحد دون جعل فاصل بينهن، خصوصا أنه كما نعرف يصلون في المصلى والمصلى لا يكون به جدر ولا بنيان. الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس في عاداتهم السابقة كانوا أهل احتراز يلبسون اللباس الواقي ويتحجبون بالحجاب الساتر. ولما حظ عليه أفضل الصلاة والتسليم على حضور صلاة العيد، لأن العيد لا يتكرر إنما هو مرة أو مرتان في العام، واحتجت النساء بأن بعضهن لا تملك جلبابا فكيف تخرج، والجلباب هو ذلك اللباس الساتر للجسد كله، وقد يكون واسعا، ولذلك قال لتعطيها أختها من جلبابها. إذا أردنا الخروج والجلوس في موقع يستمعنا الذكر تستمع، ولهذا حتى الحيض يخرجن ليشهدنا الخير مع الناس ولا يجلسن في المصلى. كانت النساء لا يتجرأن أن يخرجن بغير حجاب، على اختلاف فيما يتعلق بالحجاب العادات، إلا أن الضابط أن كل ما كان من الحجاب يمنع الافتتان فهو من الحجاب الشرعي. والله المستعان. أحسن الله إليكم. إذا وافق صيام يوم عرفة يوم الجمعة فهل يجب صيام يوم قبله؟ ينبغي أن يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. النبي قال عن يوم الجمعة لا تفردوه بالصيام، صوم يوما قبله أو يوما بعده. وقال لإحدى أمهات المؤمنين وقد وجدها صائمة يوم الجمعة، قال أكنت صائمة الأمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال أفطر. فإذا أراد الإنسان أن يصوم يوم عرفة ينبغي أن يلحقه بيوم يصوم قبله، لأن اليوم الذي بعده غير وارد صيامه. والله أعلم. صلى الله عليكم. عندما يكون الرجل مصاب بقرحة بالمعدة وفي رمضان تتهيج المعدة أي في بعض الأيام ويمرض ولا يستطيع قضاء الأيام التي يفطرها بحجة أنه مريض، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ الله يعلم جل وعلا صحة ما يدعيه المريض، وهو أرحم بعباده. فإذا كان الصيام يضره فقد جعل الله جل وعلا له مخرجا يفطر، إن كان المانع مستمرا ولا يتمكن أن يصوم فيكون مريضا. والله جل وعلا ذكر عن المريض فعدة من أيام أخر. فإذا كان المرض مستمرا طيلة حياته فلم تبقى أيام أخر يمكن أن تصام. إن أطعم وهو ليس بواجب فهو أبرأ للذمة، وإن لم يطعم فأرجو أنه لا شيء عليه. والله أعلم. أحسن الله إليكم. تسأل عن قول الله تبارك وتعالى يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، هل هو كله من كلام الله تبارك وتعالى لهما؟ لا، هذا من كلام الزوج المرأة. قال لا يوسف اترك الكلام، اترك هذا الأمر. والمرأة قال استغفري لذنبك، قرر بأنها مخطئة، أمرها بالاستغفار بالندم. هذا يتبين بقراءة الآية كاملة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت البرنامج باعثتها السائلة نون ألف، هل يكفي لكفالة اليتيم إرسال مبلغ في نهاية كل شهر، وهل يجب أن يكون المبلغ كبيرا؟ الكفالة التي توفر ما يحتاج إليه ذلك الكافين في ذلك المدة، لكن يقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. إذا احتاط الإنسان وبذل ما يكفي للإنفاق على اليتيم من ماكل ومشرب وكسوة وخدمة يكون أدى ما يتحقق به الكفالة، وإذا كان لا يقدر على ذلك كله وبذل بعضه فما قدمه الإنسان من خير يجده عند الله، والله أعلم. صلى الله عليكم. دخلت بالصلاة وكان هناك جماعة في المسجد يصلون العشاء، ودخلت بنية المغرب، صليت معهم 4 ركعات ولم أصلي في الرابعة ولم أجلس في الرابعة، هل صلاتي صحيحة أم لا؟ لا، غير صحيحة. المغرب 3 ركعات، أما إذا صليت عن هي 4 وتقول هي المغرب فهي ليست بالمغرب، لكنها إن شاء الله نافلة. أحسن الله إليكم. هل هناك وقت نهي للجمعة قبل الصلاة؟ وبذلك وهل يجوز للمرأة في بيتها أداء صلاة الضحى قبل الزوال يوم الجمعة؟ صلاة الضحى هي قبل الزوال، والمرأة من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قيام قائم الظهيرة، كل هذه المسافة الزمنية وقت لأداء ركعتي الضحى، إلا أن أفضل الأوقات لمن تيسر له ذلك أن تؤدى حين ترمض الفصال عندما تشتد حرارة الأرض ضحا، نفس الحديث الصحيح الذي رواه مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. إذا قام قائم الظهيرة فقد انتهى وقت صلاة الضحى، وينبغي للنساء أن يتأكدن من دخول الوقت يوم الجمعة لئلا تغتر إحداهن في فتؤدي الفريضة صلاة الظهر في بيتها عندما تسمع المؤذن يؤذن بين يدي الخطيب للجمعة، فقد يكون الخطيب ممن يتقدم على الوقت. دون شك أن الأفضل لكل إمام جمعة ألا يدخل يوم الجمعة إلا عند دخول الوقت، حتى لا يتورط بالاقتداء بالأذان على دخول الوقت وقت الظهر فيصلي ظهرا، والشأن أن الظهر لا يدخل إلا بعد زوال الشمس، والله أعلم. صلى الله عليكم. معلم في حلقة تحفيظ القرآن يقول: المشكلة الكبرى أن الصغار الذين يتعلمون القرآن بعضهم لا يحسن الوضوء، وأنا أجزم أنهم يدخلون المسجد دون وضوء حسب معرفتي لحال بعضهم، هل يحق لي أن أمنعهم من مس المصحف أم أتركهم؟ لا تنسى أن القلم مرفوع عن الصغار حتى يبلغوا، فمن لم يبلغ سن الاحتلام لا يجب عليه هذا الأمر ولا يحرم من قراءة القرآن، إنما الأمر للمكلف والذي يتقيد. ومع هذا تربية الناشئة على استعمال الوضوء للقراءة والتعلم مما يكون من التربية على جميل العمل وكريمه. أحسن الله إليكم. رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا، هل يجوز لها أن تسافر معه أم يحرم عليها السفر؟ المطلقة طلاقا رجعيا هي زوجة ما دامت في العدة فتسافر معه، لكن لو حصل منه ما يحصل من الزوج على الزوجة فإن هذا يعد رجعة، ويحتاج إذا أراد أن يمضي الطلاق أن يطلق طلقة ثانية. ما يكون في خطر أن تسافرت بدون محرم؟ إذا سافرت وهي تعلم أن العدة تنتهي قبل انتهاء ذلك السفر فقد تكون تطمع بأن يراجعها فيتأمل خيرا، أما إذا كانت تسافر إلى سفر يحتاج إلى سكنة وإقامة وتعلم أن المدة لا تنتهي فلا يجوز لها أن تسافر حتى تعلم كيف تكون الحال. أحسن الله إليكم. شاب يأخذ بدل سكن من جهة عمله وهو ساكن عند والده ويعطي والده هذا المبلغ الذي تقاضاه بدل السكن لمساعدة والده في شؤون البيت، فما حكم استلامه هذا البدل؟ إذا كان هذا البدل أمرا مقررا لمن يقوم بذلك العمل، سكن بهذا البدل أو لم يسكن به، فلا حرج عليه في ذلك. أحسن الله إليكم. هل صحيح أن هناك دعاء مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأه لا ينسى شيئا مما حفظه من القرآن الكريم؟ موجود في قصة علي رضي الله عنه، لكن هل هو لكل أحد؟ أحسن الله إليكم، عندما نسمع الأذان نقول مثل قول المؤذن، ولكن ماذا نقول عندما نسمع أذان الفجر وفيها الصلاة خير من النوم؟ قولوا مثل ما يقول المؤذن، وإن قلتم صدقت وضعوا فكذلك فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول عندي محل تجاري وسؤالي عند تقييم البضاعة للزكاة، هل يعتبر سعر الشراء بالجملة أم البيع بالمفرق أم بين ذلك، وهناك بضاعة على التصريف أو بالآجل، فكيف تزكى هذه البضاعة؟ هذه البضاعة تدفع قيمتها لأصحاب الجملة بعد بيعها، والتي لم تتصرف من قبلهم أقوم بإعادتها إليهم ولا تحسب عليه. إذا كانت البضاعة التي عندك إنما مهمتك التصريف، إن صرفتها أخذت الثمن، وإن لم تصرفها أعدتها، فأنت لم يستقر البيع لك، لأنها لا تزال لهم حتى يتم بيعها على غيرك. غير ما دام الأمر كذلك فأنت لست مسؤول عن زكاتها. وأما ما أنت مسؤول عن زكاته مما ملكته واستقر في ملكك، فإنه عند حلول الزكاة ما كان منه باقيا يقدر بما يساويه في الحال لو عرض البيع لاشتري به، وليس على قدر ما تحب أن تبيع به ولا على قدر ما اشتريته به. الإنسان قد يشتري بضاعة بثمن غال ثم تهبط القيم وتساوي النصف، لا يقال ادفع زكاة ما دفعت، أو قد يشتري البضاعة ويرتفع ثمنها أضعاف قيمة المدفوع، لا يقال الزكاة على ما دفعته فقط وما زاد لا زكاة فيه، فإنه بمنزلة النماء وزكاة الشيء على أصله ونماءه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.